بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 95 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا مع الاستثناء وبنتكلم عن غير الاستثناء بغير وسوى. جاء التلاميذ إلا تلميذا، تلميذا مستثنى منصوب، احنا متفقين. طيب لقول جاء التلاميذ غير تلميذ، غير إعرابها إيه؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف، وتلميذ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، عادي خالص. يبقى كلمة مستثنى هي إعراب غير. ما جاء التلاميذ إلا تلميذا زي اللي فاتت مستثنى منصوب، أو تلميذ بدل مطابق من كلمة التلاميذ، يبقى ما جاء التلاميذ غير تلميذ، غير هنا مستثنى منصوب عادي خالص، أو غير تلميذ، غير هنا بدل من كلمة التلاميذ مرفوع واللي بعديها مضاف إليه، نفس الكلام. ما جاء إلا تلميذ، يبقى جاء تلميذ هنا فاعل، يبقى ما جاء غير تلميذ، غير هنا هتتعرف فاعل، والكلام ده كلام لوجيك قوي أو منطقي جدا. بص، ما جاء غير تلميذ، جاء غير، واضح إن جاء الفعل واللي بعدها هي الفاعل على طول، جاء غير تلميذ، تلميذ مضاف إليه، يبقى غيره هي الفاعل، وهو ده يثبت لي إن غير بتأخذ إعراب ما بعد إلا، لأنها حتى بالمعنى قبل ما تدرس الاستثناء جاء غير تلميذ، جاء غير تلميذ، يبقى غيره هنا فاعل، ولو حطتناها في الاستثناء ما جاء إلا تلميذ، شيل ما وإلا يطلع جاء تلميذ، تلميذ هنا فاعل في الجملة ما جاء إلا تلميذ، هتاخد غير إعراب ما بعد إلا، يطلع هنا فاعل وما بعده مضاف إليه. وبرضو ما رأيت إلا تلميذا، شيل ما وإلا، يبقى رأيت تلميذا مفعول به منصوب. ما رأيت غير تلميذ، يبقى غير مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة عادي خالص، الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف. يبقى إذن استخدمت غير مكان سوى علشان تظهر بس على آخرها الحركات، لما تيجي سوى هتقول برضو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور، مقصور يعني آخره ألف. يبقى احنا محتاجين بعد الاستثناء ده هو نخش في الاسم المقصور، هناخده قريب جدا جدا جدا علشان نبقى عارفين يعني مقصور ومنقوص وممدود، النحو كله بيفضي بعضه إلى بعض. هتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور آخره ألف. ده هناخد ما خلا وما عدا الأول، ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه. جاء التلاميذ ما خلا تلميذا أو ما عدا تلميذا، يعني إلا تلميذا، دي ليها إعراب محفوظ. ما حرف مصدري، ما مصدرية، مصدرية يعني إيه؟ أنت فاكر ما المصدرية؟ أحب ما تفعل، يعني أحب فعلك اللي هو المصدر المؤول. أن والفعل وما والفعل وأن وأسماء خبرها، أهي ما هنا هي ما المصدرية بتاعت المصدر المؤول. يبقى ما مصدرية مبنية على السكون، حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلا وعدا فعل ماض جامد، جامد يعني لا مضارع له ولا أمر، خد بالك، فعل ماض جامد الاستثناء، مبني على الفتح المقدر، ما هو الفعل الماضي مبني على الفتح بس مبني على الفتح المقدر لأنه معتل الآخر لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر واسكت ما أقولش تقديره، والفاعل ضمير مستتر، وتلميذا بتتعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكر. يعني فيما خلا وما عدا دي إعراب محفوظ، ده أنا ما جبت سيرة المستثنى والمستثنى منه ودوت تتعرب، ما جبت سيرة الكلام ده خالص خالص خالص. ما خلا وما عدا دي سهلة جدا، ما حرف مصدري، خلا فعل ماض جامد ملوش المضارع والأمر، للاستثناء مبني على الفتح المقدر لأنه معتل الآخر لا محل له من الإعراب، والفعل ضمير مستتر واسكت خالص ما أقولش مستتر تقديره إيه، واللي بعديها مفعول به منصوب. المعنى استثناء، بس اللي بعد ما خلا مفعول به منصوب. متفقين ان مفيش ما حاشا. طب لو قلت خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا اعرابها ايه؟ يا اما اعرابها زي ما خلا فعل ماض جامد للاستثناء مبني على الفتح المقدر لانه معتل الاخر لا محل له الاعراب، والفعل ضمير مستتر واسكت، ويبقى تلميذا مفعول به زي اللي فوق، زي اللي فوق بالظبط. او اعربها حروف جر، حرف جر مبني على السكون خلا عدا حاشا اخرها الف مد لا محل له من الاعراب، ويبقى تلميذ اسم مجرور بخلا، اسم مجرور بعدا، اسم مجرور بحاشا، وعلامه جره الكسره الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. عايز تقول عليه مستثنى ماشي، بس هو اساسا اسم مجرور عادي خالص. ده في حروف جر احنا ما اول مره نسمع عنها، خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا حروف جر، وما قلتلكش عليها في تصنيف حروف الجر اللي هي من وعن والى وفي واللام والكاف والباء، كل الكلام ده. انما خلا وعدا وحاشا دي حالات استثنائيه لحروف الجر في اسلوب الاستثناء. بكده نبقى غطينا اسلوب الاستثناء، نستكمل في المحاضره القادمه ان شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.